یاد این استاد رو گرامی بداریم، فضیلت شیخ الاستاد انور شحات محمد انور، یتلو علینا ما تیسر من القرآن الكریم، فلیتفضل مشکورا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة فاصبح الصفح الجميل إن ربك هو ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما فاصفح الصفح الجميل وما خلقنا السماء فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا و الذين

فسبح بحمد ربي فسبح بحمد ربي فسبح بحمد ربك وكن من واعبد ربك واعبد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أَنَذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه ما يشركون ينزل صدق الله.